المسلم بهد مثلك صباح ما بارك الله بيك المسلم بهد الله الله الله الله مثلك صباح ما والغدرة الكوفة والغدرة أشبه الحالات ما أشبه أيام العمر والزمن والساعات ما أشبه اليوم بأمس ما أشبه الحالات ما أشبه أيام العمر والزمن والساعات كل جيل أطبع مثل جيل الموضي والفات وكل نكبة تمضي وتنولد منها سبع نكبات دنيانا يا مسلم غيدت مشحونة بالآهات كل بقعة من وجه الأرض ما تخلى من مأساة كل بقعة صرنا نشوف جاري وهواني وخوف كل بقعة صرنا نشوف جاري وهواني وخوف والعايش بخوفه بكل موطن نشوف والغدرة الكوفة والغدرة كل موطن نشوف كل مسلم بهاليوم كل مسلم بهاليوم مثلك صباح اي والله اي والله مظلوم مظلوم كل مسلم بهاليوم مثلك صباح ما والغدرة خادم الحسين الأستاذ جابر الكاظمي جولة الحرب الدامية موجودة من زمان من زمن قابيل ابتدت وابتدت بالخوان جولة الحرب الدامية موجودة من زمان من زمن قابل ابتدت وابتدت بالخوان والجاهلية استعرفت هالغدر والعدوان شنوا حارب ضد النبي شدوا حارب شنوا حارب ضد النبي عبادات الأوثى ومن بعد ذبحة وعتريتة ومن بعد ذبحة وعتريتة وشافتها ضم وأحزان وانت يا مسلم هم شيفت وانت يا مسلم هم شيفت ضم وجيفة وخذلان والصافحة وإيديك بالكوفة غدر وبيك والصافحة وإيديك بالكوفة غدر وبيك والمد لك جفوفة بكل موطن نشوف والغدرة الكوفة والغدرة الكوفة بكل موطن نشوف كل مسلم بهاليوم كل مسلم بهاليوم مثلك صباح كل مسلم كل مسلم الكوفة والله والله والغدرة الكوفة كل موطن نشوف والغدرة الكوفة بكل موطن نشوف يا مسلم بدرب العدل أصبح إليك تذكار للكوفة لمن أرسلك ريحانة المختار آلاف جت وتبايعك قالوا إليك أنصار بس ما طيلع وجه الفجر عكس التريد صار كل ظنك اللي بايعوا كل ظنك اللي بايعوا بالكوفة ناس خيار ما يخطر ببالك أبد هالمجتمع غدار وهالمجتمع غدار كل ظنك اللي بايعوا بالكوفة ناس شرا كل ظنك اللي بايعوا بالكوفة ناس خيار ما يخطر ببالك أبد هالمجتمع غدار والوادي من ضيفك هم الذي غدرك والوادي من ضيفك هم الذي غدرك واللي يغدر ضيوفه بكل موطن نشوف واللي يغدر ضيوفه جاوبني واللي يغدر كل موطن يشوفه كل موطن نشوفه كل مسلم بهاليوم كل مسلم بهاليوم مثلك صباح بارك الله بيك مأجور كل مسلم بهاليوم مثلك صباح ما والغدرة الكوفة والغدرة كل موطن نشوف والغدرة والغدرة الكوفة الموطن أرد أكمل القصيدة أرجي المعذرة أمن العادة أعزائي أنتو 14 قرن نقيضة من عامك الهالعام فلك الزمن شن ما ميشت ولا دارت الأيام 14 قرن انقضت من عامك الهالعام فلك الزمن شن ما ميشت ولا دارت الأيام نفس الظل نفس الغدر شفنا غصص وآلام من جاهلية هالوكت عبادة الأصنام عادوا أساليب الغزو والظلم والإجرام وغير السجون المظلمة والأسر والإعدام اللهم فك قيد أسرانا وسجناءنا يا الله عادوا أساليب الغزو والظلم والإجرام غير السجون المظلمة والأسر والإعدام وكل زمن ينعاد هالظالم ابن زياد وبكل زمن ينعاد وبكل زمن وبكل زمن ينعاد هالظالم ابن زياد أوصاف معروفة بكل موطن نشوف أوصاف معروفة أوصاف معروفة بكل موطن نشوف كل مسلم بهاليوم كل مسلم بهاليوم مثلك صباح بارك الله بك هلا هلا كل مسلم مثلك صباح ما والغدرة الكوفة والغدرة الكوفة كل موطن كل موطن والغدرة والغدرة الكوفة بكل موطن قائدها بالكوفة جينت لأنك صيرت مغدور نفترض ذاك المجتمع جاهل عاقل مغرور احنا شجعنا بهالعصر وخضعنا للمغرور وعصر التجارب والعلم ويتسمى عصر النور عفنا العلم للأجنبي وبالجهل صرنا ندور والمسلم اللي يملك شيم والمسلم اللي يملك شيم ما يصافح أهل الجور ما يقبل الإسلام نقضيها بالأوهام ما يقبل الإسلام نقضيها بالأوهام الله بارك الله بك الكوفة والغد بكل موطن نشوف من جيلك هذا العصر الى خادم الحسين الاستاذ جابر الكاظمي من جيلك هذا العصر تتشابه الأجيال يا مسلم وصرنا بأشد وأعظم وأصعب حال نحكي وحكينا بلا فعل وش تنفع الأقوال يا ما تعبنا للخصم كنت تسرب الأمان نذم الدجل نذم الدجل وأهلي الدجل ونصافح الدجال وصرنا العلم نستوريده أهم المجتمع جهال وراعي العدل ما يصير يقبل بهالتأخير أطباع موصوفة بكل موطن نشوف أطباع موصوفة كل مسلم بهاليوم كل مسلم بهاليوم مثلك صباح مطر يا مسلم يا مسلم كل مسلم بهاليوم وقت ماكو عمري حبيبي مثلك صباح والغدرته والغدرته بكل موطن نشوف والغدر تنفوها بكل موطن نشوف راعي العدل راعي العدل ما يرتضي يبايع شخص سفاح واهل العقيدة السامية للحق تبيع ارواح راعي العدل راعي العدل راعي العدل ما يرتضي يبايع شخص واهل العقيدة السامية للحق تبيع ارواح مثلك يا مسلم من هتف مثلك يا مسلم من هتف صوتك وبالحق صاح هالصوت صاخب الدهر وينادي للإصلاح لجل الرسالة الطاهرة لجل الرسالة الطاهرة دمك الطاهر ساح وكل قطرة من دمك شمس كل قطرة من دمك شمس وبكل جارح مصباح وبكل جارح مصباح شهرا عليك سيوف فاعل غدر معروف شهرا موطن شوق ما يغمد سيوفه ما يغمد سيوفه بكل موطن شوق كل مسلم بهاليوم كل مسلم بهاليوم اي بارك الله مثلك صباح ما شاء الله كل مسلم بهاليوم ما شاء الله مثلك صباح والغدرة الكوفة